نحنا فرحانين واحدة وثلاثين نحنا فرحانين واحدة وثلاثين عيد سات سبعة سبعة اكشن انا في ايه انه اكيد بحد المشاهدين فهم شيء شو بكي يا جوي شو بلاقي يا ركو انا ما بعرف ولا انا فينا نبلش الحلقه ليش على الهواء لكن انت بتبلش انت المغزونه اليوم بدي اقول مساء